الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول ما التعليق على أحداث إمبابة وبما تنصحون الناس؟ النصيحة دائما بارك الله فيكم بالتريث وعلاج الأمور بالحكمة واستشارة أهل العلم وأهل العقل السديد الرشيد وكبار السن قبل أن نتحرك وقبل أن نخطو أي خطوة، وذلك لأننا كما لا أخفى عليكم في مرحلة تمر بها أمة محمد في مصر صلى الله على نبينا محمد وسلم، مرحلة حرجة كما لا أخفى على الجميع، فعدو خارجي متربص وأمن داخلي مفكك ومثيرون للفتن، وكذلك أهل إجرام يتعرضون للعباد. فلزاما أن نتعاون جميعا على علاج الأمور بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولا نستفز، إنما التصرف الرشيد الصادر عن استشارة وعن تقوى لله عز وجل وعن كلمة موحدة بإذن الله يؤتي أكله ويؤتي ثمرته بإذن الله عز وجل. النصيحة بالهدوء والتريث والاستشارة في أي عمل يعمل، ثم إنه ثم أمر وهو مسألة الفيسبوك التي سموها هذه الفيسبوك، هذه وسيلة أصبحت الآن وسيلة فتن، وكما قال القائل إنها أعني الفيسبوك كاللقيط كالغلام ليس له أب، لا تدري من الذي يوجه الناس، فلا تتبع الرسائل التي في الفيسبوك، إذ هناك مغرضون محترفون مجرمون يجلسون على الصفحات ويصدرون فتنا ويهيجون الناس تهيجات لا معنى لها. فلا يحل لرجل عاقل ولا يسوغ لرجل عاقل أن يبني التصرفات التي يتصرفها على ما أسموه بالفيسبوك. ترى على صفحة الفيسبوك تجمع في التحرير، هيا نتجمع. من قال أننا نتجمع؟ من الذي صاغ هذه الصياغة ووجه هذا التوجيه؟ هل هو مجرم أثيم أم هو رجل صالح؟ فلا بد يا إخوة نتثبت في كل خطواتنا. يقولون على الفيسبوك هناك زحف على إسرائيل، زحف مقدس، زحف أهوج أخرق، هو في الحقيقة زحف أهوج أخرق. إذا قلت نزحف على دولة يهودية مدججة بكل السلاح وأنت لا تملك مسدسا، وهم عندهم من الكيماوي وأسلحة الدمار ما لا أخفى عليك، تظن أنهم سيفتحون لك الباب، ادخل ونحن نخرج مع السلام. يعني تهور وطيش لا يتصور، لا عقل يقر ذلك ولا شرع يقر ذلك ولا فهم صحيح سوي يقر ذلك. فكيف تضيع أولاد المسلمين بناء على خلق زحف مقدس؟ مقدس من الذي قدسه؟ ربنا ما شرع ذلك بهذه الطريقة. ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ربنا قال وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالتحكمات التي تأتي لنا على الفيسبوك يجب أن ترمى، أو الآراء التي تأتي لنا على الفيسبوك يجب أن ترمى في المزابل ولا يلتفت إليها أبدا. لا بد أن تعرف من الموجه ولماذا وجه، وتستشير أهل الفقه والدين والعلم والعقل فيما يكون. أي مظاهرة هذه التي يريدون قيامها إلى إسرائيل؟ وإذا وصلت إلى سيناء وفقدت الماء والزاد وحوصرت ودكفت بالطيران وأنت الباغي، هل تظن أن الأمريكان الذي تطلب أنت معاونتهم أن يشفقوا عليك هل سيصفقون لك؟ أبدا، هم كفر يولون الكفر. فدائما أيها الإخوة أعمالنا تكون بناء على عقل ودين واستشارة. أما صفحات الفيسبوك فأطالب بمقاطعتها لا يعرف من المصدر للكلام الذي عليه، ويوم في بدعة ويوم في ضلالة ويوم في طيش. صدرت على صفحات الفيسبوك هذه مقولة تقول صلاة فجر التحرير، يعني يجمعون الناس في الميادين يوم من الأيام، ما أدري يوم الخميس أو الجمعة، وقل لك صلاة الفتح أو صلاة الزحف، وكل الأمة تخرج تصلي الفجر في الميادين. أي دين يقول لك هذا؟ كيف أترك مسجد بيت الله وأصلي في الشوارع؟ وإن كانت صلاة في الشوارع حلال، لكن ما المستند؟ أنني أعجر بيوت الله وأصلي في الشوارع وعندي بيت الله أمامي. هل فعل الرسول مثل هذا الفعل؟ يعني بدع وخرافات وضلالات. فأنادي بإسقاط ما أسموه الفيسبوك وعدم الاعتماد عليه، فلا يعرف من يوجهون الناس فيه، لا يعرف من الموجهون. وقد بلغني أن بعض المجرمين المحبوسين معين مئة له على صفحات الفيسبوك، كل يوم يخرج للناس أراء شاذة وإثارات وفتن. ما يحدث لإخواني في إمبابة، نسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يصبر كسرهم، لكن التريث الآن مطلب، وإن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا بمشيئة الله. لكن حتى تمر الأمور هادئة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام يلزمنا الهدوء. وإذا كنا نتهم من غير أن نصنع شيئا، من غير أن نصنع شيئا نتهم ونحن ساكتون، فما ظنك إذا قمت بشيء؟ فلا نريد أن نفتن الناس، لا نريد أن نفتن الناس الآن، ولكن يتريث حتى ينظر في الأمر. وبمشيئة الله هناك جهود مبذولة في هذا الصدد، نسأل الله أن تمر